بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك في ذكر بعض مهمات التعارض والترجيح، وهي من أهم مسائل أصول الفقه لما يترتب عليها من ترجيح دلالة نص على نص آخر، أو دلالة بعض الأدلة في أصول الفقه على بعضها الآخر. ونستمع إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عام، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. كثيرا ما يعبر الفقهاء والأصوليون بعبارة التعارض بين الدليلين، وهنا يحسن أن ننبه إلى أن مقصود الفقهاء والأصوليين بهذا هو ما يقع في ظن المتفقه أو المستدل أو المجتهد من هذا التعارض. وأما في ذات الأمر فأطبقت الأمة وأجمعت على أنه لا تعارض في ذات الأمر. التعارض هو التضاد، التضاد من كل وجه، بحيث يجتمع النقيضان في الموضع الواحد، وهذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن من أعظم الاختلاف أن يكون هناك تضاد من كل وجه في مسألة من المسائل، أو أن يخالف الدليل الآخر ولا وجه للجمع ولا سبيل إلى الترجيح، فإن هذا إنما يقع في كلام البشر ولا يقع في كلام سائر البشر، ولا يقع في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالتعارض إذن هو ما يظهر للمستدل من مخالفة أحد الدليلين للآخر، أو أن تقول أن يتوارد الدليلان على موضع واحد بحكمين مختلفين. ومثال ذلك ما جاء في ثبت في سنن أبي داود من حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في سنن أبي داود نفسه من حديث طلق بن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن وضوء من مس الذكر: قال: إنما هو بضعة مني. فهنا توارد الدليلان في موضع واحد، أحدهما يقول بأنه مس الذكر لا ينقض الوضوء، وجاء الدليل الآخر ليقول بأنه يجب، حتى نكون دقيقين، يعني بعضهم قد تنازع عن تأمل الحديث فقل ما في التعارض، يقول من مس ذكره فليتوضا فهذا محتمل للاستحباب ومحتمل لغيره، لكن الآخر فيه تصريح لعدم نقض الوضوء. لكن العلماء الأصوليون ذكروا هذا المثال من أمثلة ما يوهم، ونؤكد ما يوهم التعارض. ومثل النهي عن الصلاة بعد العصر وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام في الأوقات إلا لا. وهنا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس في درون أو حتى تطلع الشمس. فذكر المصنف رحمه الله صورا من هذا، وقال بأنه لا يخلو أن يكون هذا التعارض المتوهم بين دليلين عامين، وضربوا على ذلك بعض الأصوليين مثالا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما وهذا للعموم ومر معنا كل إهاب يدبغ وطاهر. وجاء في حديث عبد الله بن عكيم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وكان فيه وألا تنتزعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا عام في جواز أو في طهارة كل إهاب أو جلد، وهذا عام في عدم جواز الانتفاع بأي إهاب من الميت. ومن الصور التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، سأذكر يا إخوان في هذه الصور القاعدة عند التعارض في كل صورة، وإذا كانت الصورة يجمعها قواعد عامة سأؤخرها في آخر الحديث، يعني بمعنى أن يكون بين الدليلين عامين كيف نجمع بينهما أو كيف نرجح وكيف نتعامل مع التعارض، سأجعلها في قواعد التعارض في آخر مبحث التعارض والترجيح. ولكن إن كانت القاعدة خاصة لا تدخل القواعد العامة فيما يوهم التعارض بين النصوص فسأذكر قاعدة الخروج من التعارض في محله، يعني هنا سأذكرها لك. الأولى أن يكون بين دليلين عامين نتركها في آخر مرحلة التعارض كيف نتعامل مع التعارض. أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص مر علينا يا إخوان في العام والخاص كيف نتعامل مع هذا التعارض، هذا له قاعدة خاصة فلا نحيلك على القواعد العامة في التعارض، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حكيم بن حزام، وقوله في الحديث الآخر من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا يسمي الفقهاء يا أخوان السلم، وهو عكس صورة البيع، يعني البيع أن تسلم السلعة ويدفع الثمن أو يؤجل كله يسمى بيع سواء كان مدفوعا أو مؤجلا، والسلم بالعكس أن يدفع الثمن أولا وتؤجل السلعة. والسلعة هذه معلومة، بمعنى أن نقول أنا أبيعك السيارة في بعد، أنا أبيعك هذه السيارة وأسلمها لك بعد سنة، السيارة هذه هل هذا سلم ولا بيع؟ لا بيع، بيع إذا تعين صار بيع، سواء أجلت الثمن أو ما أجلته، بينما السلم له شروط. بينما السلم أن تقول لا بعتك 20 كيسا من القمح من نوع كذا، زراعة منطقة كذا، وزنها كذا كل كيس، بقيمة كذا وكذا، وأجلها هو كذا وكذا، أنت ما عندك القمح. فهنا وجه التعارض، هنا قال لا تبيع ما ليس عندك، وأنت بعت ما ليس عندك، كل لا. فما هو الجمع بين الدليلين؟ ماذا قلنا يا اخوان في العام والخاص؟ ماذا قلنا في اذا اذا اذا جاء عام وخاص؟ ها من والله يسلم، اذا جاء العام مع الخاص، ها ايش قلنا يحمل ايش؟ نعم، ها يحمل العام على الخاص، فيكون العام باق على عمومه والخاص له حكمه الخاص الذي ورد به. يعني بمعنى أن النص هكذا، النص هكذا عندنا، هذا هو النص، فعندنا النص عام يشمل البيع بأجل وغير أجل، البيع مع تقديم السلعة وتأخيرها، البيع مع كون السلعة مثلا معلومة معينة أو مؤجلة بأوصاف من معلومة وليس عند المالك، والبيع أيضا المشروع الذي نعرفه نحن، هذا كل بيع. فالرسول حين قال لا تبع ما ليس عندك شمل جميع هذه الأنواع. فجاءنا الحديث الآخر من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، في وزن أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فجاء مثلا واحتل نطاق مثلا 5% على سبيل المثال، الخاص هذا على ما دل على جواز مثل هذه الصورة، فما تقول الله هذا الخاص خلاص الحديث دل على جواز من واحد يبيع ما ليس عنده، بيع تعال قل له بعتك سيارة ثم رح تبتلها من المعرض ولا ينقذ الثمن، بعتك سيارة كيت وكيت وكيت، السيارة بجيبها لك والثمن إن شاء الله عليك بعد سنة، جائز، لأن هذا نسخ هذا مثلا. لو أردنا أن نأخذ بالنسخ، لا، العلماء قالوا هنا وهو ما نقول هنا بأن يحمل العام على الخاص، فيكون العام باخذ على عمومه في بقية أفراده، الأفراد متعددة في أنواع البيوع، والخاص يكون له الحكم الخاص الذي ورد به. فما هو الحكم العام الذي ينطبق على كل بيع؟ أنه لا يجوز أن تبيع إلا ما كان عندك. طيب فإن كان سلما الحكم الخاص ما هو؟ أنه يجوز، لا قال وصلنا إلى النتيجة، أنه يجوز أن تبيع بطريقة السلم ما ليس عندك، وأنت بعت هذا. فإذا يبقى العام على عموم في جميع أفراده، وما ورد النص بحكمه الخاص فيأخذ حكمه الخاص، ولا يكون في هذه الحال معارضا لهذا النص. فإذا المخرج أو طريقة التعاطي مع النص إذا كان بين الدليلين أحدهما عام والآخر خاص، أن يحمل العام على الخاص، أو أن تقول بأن يبقى حكم العام على جميع أفراده الذي دل على من أنواع البيوع ما تبيع إلا شيء عندك. فإذا جئت إلى ما نص الحديث على جوازه فصرته عليه، فقلت هذا له حكم، إذا كان سلما فإنه يجوز ألا تكون البضاعة عندك ولا في ملكك. أن يكون بين دليلين خاصين، حقيقة الأصوليون ما ذكروا لها مثال يعني يشبه هنا إلا حديث، وهذا في الأخبار وليس في الأحكام، لكن أذكره كما ذكروا ولا أعرف حقيقة له مثالا. يقولون مثلوا له بحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بمنى، فليس عندنا عموم، عندنا خاص على هذا. فقالوا بأنه في هذه الحال يحمل على التكرار، صلى بالناس في مكة حتى يحصل لأهل مكة ولمن سيتأخر خروجه من منى صلى بهم الظهر، أو قدموا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكان ناوي يصلي الظهر في منى، فلما وصل إلى منى وجد الناس ما صلوا فتقدم بهم وصلى بهم. الصورة الأخرى من صور التعارض أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا فيه وجوب إقامة الحد على المرتد، وقوله وما يوهن التعارض قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل النساء. قالوا: فالأول عام في الرجال والنساء، من بدل دينه فاقتلوه، وهو خاص بالمرتدين، فعندنا عموم وخصوص. والثاني خاص في النساء، وهو أيضا عام في الحربيات، يسميه الفقهاء الكفر الأصلي، عام في الحربيات وفي المرتدات. وهذا مما يخضع للقواعد العامة وسأحيلها عليه في نهاية المبحث. وكقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا صلى بهذا البيت، طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار يرحمك الله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي، ولهذا أخذ منه جمهرة من أهل العلم على أن الحرمين أو أن الحرم المكي يختص بحكم، وهو جواز الصلاة في أوقات النهي، لحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا أن قام في هذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة، أي، وأي من الفاظ العموم ولا لا؟ أي ساعة. لكن الراجح هنا في هذا بالذات أن هذا هو المقصود منه، كما هو دلالة السياق ظاهرة، هو ألا يتحكم سدنة البيت ورعاته في الناس، هذا وقت صلاة ولا وقت صلاة، وقت دخول المسجد وهذا ليس وقت دخول المسجد، فحتى ينهاهم أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومن المعلوم أن المصلي قد يصلي في وقت النهي إذا كانت فائتة، وهذا بإجماع، ويصلي على جنازة، وهذا قول كافر من أهل العلم المخالف به إلا القلة. فمعناه لا تمنع، وهو مخاطب بالنصوص الشرعية إن هذا وقت نهي، لكن لو مثلا هو لا يرى أنه وقت نهي، اجتهد ولا يرى أنه وقت نهي، اجتهد ويرى تحية المسجد، واجتهد ويرى أيضا قضاء النافلة كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، أو كان محل إجماع في القضاء الفائتة، فكأنه يقول لا تمنع الناس من هذا. وهذا سياق الحديث وسباقه وما يفهم من مقصود ناطقه وقائله صلى الله عليه وسلم. لهذا الأقرب أن هذا لا يعارض هذا، لأنها جاء في سياق عدم التحكم في الحرم، ولا والنص الآخر في أوقات النهي باقٍ على عموم. وهم عللوا قالوا أن الحرم في الفضل، ولهذا ترتفع أوقات النهي في الحرم ولا يكون في أوقات النهي تصلي في أي وقت شئت، وهذا معنى عقلي لا تدل عليه الشريعة. فالصحيح أنه لا يختص الحرم بمثل هذا، مثل قول بعض الفقهاء أنه لا يمنع المار بين يدي المصلي في الحرم، ويجوز لك أن تمر بين يدي المصلي في الحرم، هذا غير صحيح، حكم الحرم كغيره. والصحيح أن الفقهاء الذين قالوا لأنه لا يمنع بالحرم. هذا مقصودهم شدة الزحام وفي الطواف. لكن ما يكون الإنسان في أطراف الحرم وعنده سعة من المكان ثم لا يمنع الناس من المرور، يقول الحرم له أحكام خاصة، أو هو يمر من عند الناس يقول الحرم له أحكام خاصة. نعم له أحكام خاصة مع الضيق، الناس يصلون وهذا يقضي الصلاة وأنت في طواف والناس وراءك، توسع على الناس يقضي صلاتهم، مش معنى إطلاقا. بل حتى لو كنت في هذا المسجد ووقع نفس الكلام نقول لا حرم، الناس تزاحم ويدرون وش اللي ساد الباب قدامك، واحد يصلي تخشى ان الناس يقعون تقطع صلاتهم لان الضرر اعظم. فاذا العله ما هي؟ العله هي الحرج على المصلي او على المار. فاذا وجدت هذه العله سواء في الحرم اخذ بها او في غيره اخذ بها، اذا انتفت لم يؤخذ بها لا في الحرم ولا في غيره. هذا من صور التعارض. وذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد الصبح ومن نام عن صلاتنا ونسيها. ويقول في هذا العز بن عبد السلام في ما يكون بين النصوص من عموم وخصوص من وجه، يقول العز بن عبد السلام بين الحديثين عموما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر النهي عنها، وحديث من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، الصلاة المقضية. فيقول إذا ذكرها معنى إذا ذكر قبل الكرة في وقت النهي. فيقول بينهما عموم، بين الحديثين عموم وخصوص من وجه. الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح هذه التطبيق يعني جاهز ذكره العز بن عبد السلام. يقول في حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، فأنت منهي عن كل صلاة ولا لا؟ منهي بعد صلاة العصر عن كل صلاة في دلالة العموم لا فقط الحديث. قد نأخذ بقول الشافعي في ذوات الأسباب وهذا الراجح، لكننا نقول دلالة الحديث من حيث اللغة هي عامة في جميع الصلوات، أنت منهي عن الصلاة بعد العصر عن كل صلاة إلا لا، هذا عموم. أين الخصوص؟ الخصوص هو الوقت، ما قال نهى عن الصلاة في كل وقت، عن الصلاة في ما بعد العصر مثلا اللي ورد بها الحديث وما بعد الصبح. يقول وحديث النوم والنسيان والكلام للعز بن عبد السلام خاص في الصلاة الفائتة وهو عام في الوقت. فوقع التعارض بين الحديثين في العموم أن هذا عام في الوقت والآخر عام في الوقت، وهذا خاص في المقضية أو الصلاة الفائتة والآخر خاص في الوقت. فوقع التعارض بين الحديثين وهو خاضع للقواعد العامة وستأتي إن شاء الله. ومراد المصنف بقوله إذا تعارض نصان أي نصان، لكن لو تعارض نص وقياس هذا تعارض فاطل القياس. من شرط القياس ما هو يا إخوان؟ من شرطه أن لا يعارض نصا، لهذا نقول القياس باطل في هذه الحال. ولذلك قال نطق. وهو ليش على سبيل الحصر أيضا، لأن من جنس النطق أيضا الفعل، ونعلم من التعارض أنه يقع بين القول وبين الفعل، والفعل هو الحقيقة من النطق لأنه من شريعة هذه الدين التي أمر الله عز وجل به. كيف نعمل عند التعارض في هذه الصور التي تركنا قواعدها بين خاصين بين عامين بين نص أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر، هذه الصور الثلاث. الطريق الأول هو الجمع، الجمع بين النصين. هذا مبني على قاعدة أصولية أخرى أن إعمال النص أولى من إهماله، وإهماله أن تطرح، يعني الأصل أن تبقي دلالة على النص كما هي وتوجه الحديث توجيه آخر، وتبقي دلالة النص هذا في توجيه وتبقي دلالته في بقية ما دل عليه على حاله، ما تلغي النص نهائي. مثل فقه الإمام الشافعي واختارها، والرواية الثانية عن أحمد اختارها ابن تيمية وعليها فتوى مشايخنا الآن شعب الزنباج وابن عثيمين وغيرهم، أنه يستثنى من أوقات النهي ماذا؟ ذوات الأسباب. يعني بمعنى أنك منهي عن هذا الجمع. يعني النهي هو أن تأتي وتقول أريد أن أصلي لله عز وجل الله أكبر بعد العصر، هذا يقول لا يصلح. لكن لو كانت ذات سبب بمعنى أنها مقضية مثلا وذكرتها الآن فائدة، أو صلاة جنازة، فما كان من ذوات الأسباب لها سبب دعا إليه، ليس مطلق التنفل، فيحمل النص هنا على هذا. ودل عليها القضاء الفائدة، وثبت هذا في عن جمع من الصحابة، وهذا من فقههم في هذه المسألة. وثبت بالجنازة أيضا صار في غير في أوقات النهي عن جمع من الصحابة أيضا، فأخذوا من هذا الفقه هذه طريقة استنباط القاعدة الفقهية أو الجمع بين النصوص، فجمعوا بين هذه النصوص الواردة فرأوها ماذا؟ ذات سبب. حديث قيس بن عمرو وقيس بن فهد حين في السنن والدارقطني حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر قال أما صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله ولكنها سنة الفجر نسيتها، أو قال ما أدركتكم إلا وأنتم في الصلاة، فهما هاتان. فجمعوا هذا النص، هذا النص هذا ليس تنفلا مطلقا، وصاغوا منه قاعدة فقهية أنه ما كان له سبب هذا الذي يجمع هذه النصوص فإنه يكون له حكم الجواز بدلالة حديث قضاء الفوائد. وما كان تنفلا مطلقا فهو مشمول بالنهي عنه. فإذا هذا نوع من الجمع. ومثاله أيضا حديث طلق، حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، كان فيها الجمع من وجهين. وجه الأول أن قوله من مس ذكره فليتوضأ ليس إثباتا للنقل، لأن كلمة وجوب الوضوء عفوا الأمر بالوضوء يحتمل، وهو الأصل طبعا كما اخترنا هنا في هذه الدورة الأصل وجوب، وهذا يعني أنه ينقل، لكنه محتمل للاستحباب أيضا. فلما أنت عرض النصان أبقينا النص ما أهملناه ولا ألغيناه، كما يميل من يقول بالترجيح يأتي إلى إلغاء النص، فأعمل نهز معناه من مس ذكره فليتوضأ استحباب. هذا وجه من أوجه الجمع. ويبقى حديث طلق صريحا في النقل أو في عدم النقل، فإنه قال إنما هو بضعة منك. في طريق آخر لجمع من حديث بسرة وطلق، وهو أن الأمر الوارد في حديث بسرة من مس ذكره ليتوضأ مصروف بقرينة حديث طلق بن علي، مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، وهو يعني قريب أيضا من وجه الجمع الأول، بينهما تداخل. لم يمكن الجمع فيلجأ إلى النسخ بأن يكون أحد النصين ناسخا للآخر، ويشترط أن يكون النص الناسخ متأخرا وأن يعلم التاريخ. ومن شرطه أيضا ما تقدم في الطريق الأول أن يتعذر الجمع، ما تلجأ إلى النسخ، لا بد أن الفقيه ينظر ويتأمل من جميع الوجوه وجميع الزوايا حتى يتعذر النسخ الجمع، فحينئذ يلجأ إلى النسخ، لا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ولكن بشرط أن يعلم التاريخ. فإذا علم التاريخ أن هذا هو المتأخر، ولهذا ذهب أحمد رحمه الله في الجمع بين حديث ابن عمر في قول لا يلبس المحرم الإزار ولا القميص ولا السراويلات ولا الخفين، وفيها قال إلا أن ومن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم جاء في حديث ابن عباس في عرفة، هذا كان في منى، ثم جاء في حديث ابن عباس في عرفة وقال ومن لم يجد إلا النعلين فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما أسفل من الكعبين. فذهب مالك، فذهب أحمد خلافا للجمهور إلى النسخ، وذكرنا أن الأقرب هنا هو أن يحمل المطلق على المقيد لأن هذا جمع، فلا نلجأ فيه إلى النسخ ونقول. لكن الإمام أحمد رحمه الله له وجه وله تعليل في هذا، يقول بأنه فعله بمحضر من الناس، قاله بمحضر من الناس، ولو كان والناس في فقر وحاجة ولكن يقول اقطعوا خفافكم، فلو كان الحكم غير منسوخ لذكره لهم، ولكن حين كان الحكم باقي على النسخ لم يذكره لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنسخ له أمثلة كثيرة ذكرها الأصوليون في كتب المطولات وهو معلوم معروف، فمنهم ما يقول نسخا صريحا، وهذا ليس داخل في التعارض والترجيح أنك تحمل على النسخ، فهو أحيانا النسخ ثابت مثل تحريم الحمر الأهلية بعد إباحتها ونحو ذلك. الطريق الثالث هو الترجيح بين النصين، فتضطر ما عندك، ليس الجمع لا يمكن والنسخ لا يمكن لتعذر معرفة التاريخ، فلا تدري أيهما ينسخ الآخر، ليس أحد النصين أولى من الآخر أن تقول ينسخ إذا كنت لا تعرف التاريخ. وهذا هو طريق الترجيح، أن تعمل النص وتهمل الآخر اضطرارا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه جمع من المحدثين وضعفه آخرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في ما يعارضه لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمعناه أن لو كان ما قبل يوم ويومين معنى أنه جائز. وعرضه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر شعبان، في حديث عائشة أنه صامه كله، وهذا أيضا ينضم إلى حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هل يمكن الجمع يا أخوان؟ تأمل، يمكن الجمع؟ لا يظهر أنه يمكن الجمع، نعم، طيب وحديث أنه صام أكثر رمضان، وفي حديث عائشة في الصحيح أنه صامه كله، وحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين ما قال 15 يوم، فمعنى إذا كان بيوم مفهومه الصريح أنه لو تقدمه بثلاثة أيام جاء، ومفهومه الصريح أيضا قال إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم فليصوم ذلك اليوم، وفي إثبات الصوم أيضا غير قضية المفهوم، فإذا كنت تصوم الاثنين والخميس وافق مثلا قبل يوم أو يومين فلا بأس، أو كنت مثلا تصوم البيض ووافقه في آخر رمضان فلا بأس، صح؟ أحسنت، أنا أردت أن أختبر، هذا مثل الذي قال إذا وافق رمضان الحج فهل يصوم الناس أو يحجون؟ نحن نقول صيام في آخر الشهر والبيض، ولكن تبين الحمد لله هناك يعني الإخوان مستيقظون. في نص شعبان لا، هو يقول السائل هذا سأل أبا حنيفة، دخل عليه شيخ ذو هيبة فقال أبو حنيفة لعل هذا أن يكون من أجلاء علماء المشرق أو أجلاء علماء المغرب لا نعرفه، وكان مادة رجلية عند بعض تلاميذه، فدخل قال سيأتي بالأحاديث وبالعاجيب وبالأخبار التي لم نسمعها. فقال يا أبا حنيفة، إذا وافق رمضان الحج فهل يصوم الناس أو يحجون؟ حين رأى جايبة قام جمع رجليه تعظيما له، فقال آن لأبي حنيفة يمد رجليه بعد هذا الخبر. فإذا هذان الحديثان أحبتي دل يعني كل واحد منهما دل على ما يعارض الآخر، هذا ما ذكرناه في التعارض، يتوارد نصان على موضع واحد يتعارضان من كل وجه، فلا بد إذن من الترجيح. فنبضع الجراح إذا اضطر يعطي أدوية، يعطي تدليك، يعطي الاتهام، يعطي أشياء مع يعطي قسطرة، لكن أحيانا اضطر المشرط يفتح له 20 سنتي أحيانا، تضطر إلى أن تعمل شيء يعمل نصا ويهمل نصا آخر. طبعا الذي يظهر لي أنا أذكر هذا ضعف الحديث، لكن ضعف الحديث مبني على الترجيح الحقيقة بينهما تدار. فنقول لا يمكن الجمع بين الحديث التي قالت مشروعية الصيام بأن يحمل الحديث مثلا على الكراهة، يحمل حديث النهي على أنه نهي إيش كراهة، هل يصح أن يحمل على النهي الكراهة؟ نريد أن نجمع الآن، نريد أن نحاول أن نجمع حتى نقول فيها تعارض من كل وجه. هل نقول لا حين قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم نهي، يكون النهي للكراهة يعني لو صمت ما عليك حرج لكن الصيام مكروه يصح؟ يسوغ هذا بالعبادات يا أخوان؟ ما يسوغ بالعبادات، ما يسوغ أن الشريعة تبتدئ التشريع فتقول بأن هذه العبادة افعلها لكنها مكروه. العبادة يا أخوان لا تكون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا ليس فيها بالجمع بين هذين النصين في موضع آخر، العبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فقط، لا تكون مباح، لا تكون محرمة، يعني في أصل التشريع قد تكون محرمة في خطأ العبد ما ندخل في ذلك، لكن في الشريعة نفسها ما يقول الشريعة، الشريعة تقول افعل العبادة والشريعة تقول في هذه الحالة مكروهة، تأذلك بفعلها وتقول بأنها مكروهة، مثل ما نقول الشرب صائما إذا قلنا للكراهة ليس من العبادات نقول مكروه هذا سائر. فيسوغ بالعادات والعبادات والآداب أن يكون مباح أو مكروه أو محرم أو واجب، أما العبادات فلا تكون إلا مستحبة أو واجبة فقط، فإن كانت في أعلى الدرجات كانت واجبة وإلا كانت مستحبة. فلهذا لا يمكن أن نجمع مثلا كما نجمع كنا على الطلق بن علي نقول ترك الوضوء أنه مكروه، تركه مكروه، لا هذه عبادة محضة اللي هو الصيام، لا الصيام نعم. أما هذه فهي من باب إزالة النجاسات وهي معقولة المعنى ولا تقول التعبدات المحضة اللي هي إثبات عفوا إثبات النقد هنا. فلا يمكن أن تشرع عبادة الصوم بعد النصف من شعبان ونقول بأنها مكروهة فضلا أن تكون محرمة، ولهذا لم يظهر وجه صحيح للجمع بينهما، فاضطررنا هنا إلى الترجيح واعتبار حديث لا تقدم رمضان وحديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان وأهملنا هذا النص، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام جمع من الأئمة كابن مهدي وابن معين وأحمد وأبو زرع، رغم الحديث صحيح ترى وصح جمع المحدثين أيضا ومن آخرهم الإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، وتطلب من صححه أوجها متعسفة للجمع بين الحديثين، متعسفة جدا بالجمع بينهم، فلهذا ذهب أئمة المهدي وابن معين وأحمد وأبو زرعة بأن هذا الحديث مقدم على هذا الحديث بدلالة حديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يوم بنص كلامه، وهذا هو أقرب القولين أنه لا حرج في الصيام بعد انتصافه شعبان لضعف الحديث لكونه قد عارض الحديث الآخر. وأحيانا يكون الحديث صحيح لا مطعن فيه، ما تقول الله أن الحديث مثلا في سنده على سبيل المثال في سنده فلان وأن هذا من أوهام فلان، حديث حسن، لكن لما أن كان فيه نوع من الضعف اليسير وحديثه حسن ضعفته بسبب الترجيح، قلت هذا بعض أوهامي فتهمل هذا النص. ومن مثل أمثلة ذلك حديث ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم. وجاء في حديث أبي رافع أنه قال أيضا تزوجها وهو محرم. طيب هذا في التعارض ولا لا؟ وتوارد متناقضين في موضع واحد، أليس كذلك؟ هذا يقول وهو محرم، هذا يقول وهو حلال، فأيهما نقدم؟ فاختار العلماء، ما وجدوا مشكلة في الجمع بينهما، فاختار العلماء الترجيح بين النصين، فقالوا تزوجها وهو حلال، وإن تزوجها وهو محرم، ورجحوا ذلك بأشياء. أولا أن ميمونة هي المتزوجة وهي التي روت هذا الرواية. اثنين أنه قد رواها أبو رافع، قال وكنت الرسول بينهما، الخطاب يعني سوق عملية الخطبة، يعني يذهب إليها ويخبرها ويرجع إليها ويخبرها، كان المفاوضة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وكان الرسول هو أبو رافع رضي الله عنه، فهو ألصق. الوجه الثالث الترجيح ذكر العلماء أن ابن عباس كان صبيا حينها، وإنما يرويه بخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال الوهم أن يقع في كلام نفسه، احتمال الوهم بأن يقع في إنسان عايش القصة وكان كبيرا بالغا. بمجموع هذه الأسباب والتعليلات رجح العلماء الأخذ بحديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الجمع أولا ما أمكن، الثاني أن نقول بالنسخ بشرط أن يتعذر الجمع وأن يعرف التاريخ، فإن تعذر الجمع أو لم يعرف التاريخ واحدة منهما نلجأ إلى الطريقة الثالثة، وهي أن نرجح نصا على نص وأن نختار طريقة على طريقة. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الترمذي. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. الإجماع من الأدلة أيضا، وكأنه بدأ بالأدلة المختلف فيها أيضا والمتفق عليه. والإجماع أصله في اللغة من قولك أجمع على كذا إذا عزم، فأجمعوا أمركم في الآية، أي اعزموا وأجمعت على السفر إذا عزمت عليه. وهو في عند الفقهاء والأصوليين واتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فاتفاق يخرج الخلاف، يعني لو خالف واحد هو ليس إجماع، إذا كان من مجتهدين. مجتهد العصر يخرج الجهلة ويخرج من ليس أهلا للاجتهاد. من هذه الأمة يخرج الأمم الأخرى، فلم يكن عندهم اجتهاد. ماذا كان عندهم يا إخوان؟ هذا من خصائص هذه الأمة، الفقيه مثل النبي. لكن ماذا كان في بني إسرائيل؟ ليش؟ أنبياء، نعم أنبياء بس. ولهذا التعريف الذي السائد، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغ، هذا خطأ. الصحيح أن النبي في الأمم الماضية هو مثل الفقيه في هذه الأمة، بمعنى أن الرسول هو الذي أوحيت إليه شريعة جديدة مثل عيسى وموسى عليه السلام. من هم الذين بعدهم في مقام العلماء؟ هم الأنبياء. ماذا يفعلون؟ ربما يستنبطوا، لكنهم إذا استنبطوا نزل الوحي بتأكيد صحة استنباطه، أو إذا عملوا شيء نزل الوحي بتصديقه بتأييده أو رده، أو يأتي الوحي ابتداء، يعني بمعنى أن يكون هو في شريعة الرسول. لكن ماذا أفعل في هذه الحالة؟ مثلا مثل لو كان عندنا أنبياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا قضية على سبيل المثال طفل الأنابيب، أو جاءنا الصلاة في القطب الشمالي كيف تصلي مع كون الليل 6 شهور والنهار 6 أشهر، ماذا تفعل؟ يأتي الوحي من السماء فيدل الأنبياء على ما تدل عليه شريعة الرسول، فهم مرتاحين، ما يحتاجون الاستنباط ولا استنباط، يأتيهم الوحي. أو أن يكون هذا يقول في الأحكام الفرعية، فلا يضر أيضا أن يأتي بأحكام جديدة وتنسف على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن تبقى الشريعة الرسول باقية في أصولها وقواعدها. فإذا ولهذا قال في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وفي الحديث الآخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا من خصائص هذه الأمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد في التعريف، أي أنه لا إجماع، ما في إجماع نتصور في عهد النبي، في إجماع لأن فيه وحي ينزل أصلا على حكم شرعي يخرج الأحكام العقلية والأحكام الدنيوية، لا نسميها إجماعا، ويسمى الناس إجماعا لغة، لكن ليست هي الإجماع الشرعي الاختلاف. استدل العلماء على حجية الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهؤلاء هم المؤمنون وقد أجمعوا على حكم معين، فإذا انعقد الإجماع ثم جاء من خالفه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فيكون آثما مخطئا ضالا، فيكون حجة على الإجماع. الدليل الثاني: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفيه ضعف، لكن هذا من ضمن أدلته. ثم شرع المصنف في ذكر بعض أحكام الإجماع الأصولية، قال: والإجماع حجة على العصر الثاني. قوله والإجماع حجة على العصر الثاني، ماذا يعني؟ أنه لا يكون حجة على العصر الأول، يعني معنى لو أن عندنا مثلا في عصر التابعين، دعنا من الصحابة مثلا، في عصر التابعين عندنا مثلا 1000 عالم من التابعين، 1000، ثم كل 1000 هؤلاء قالوا بهذا القول إلا واحد، هل هذا إجماع؟ لا، ليس إجماع، ما أجمع، ما بقي واحد من المجتهدين من العلماء لم يقل بقوله أو خالفه. لكن لو أنها 999، هذا الواحد ما بعد ولد، اتفقوا على حكم معين، ثم بعد أن عقد الإجماع والاتفاق ولد هذا العالم الجديد، فقال: لا، هذا الشهد غير صحيح، هل يكون حجة عليه؟ يقول: لا، هذا معنى كلامه، والإجماع حجة على العصر الثاني. وسيأتي الكلام على خلاف في انفراد أهل الإجماع الأول، وهل هو شرط أو ليس بشرط، سيأتي الكلام. لكن العصر انقضى، افترض على ما اتفق عليه القائلون بحجية الإجماع، انقضى العصر ومات جميع المجمعين، فلا يكون حجة على هؤلاء بين بعضهم البعض، ولكنه حجة على أهل العصر الجديد حين يقول أجمع من قبلنا على كذا وكذا فلا نخالف الإجماع. وقول المصنف هنا وفي أي عصر، قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، يعني مو فقط على العصر اللاحق لهم، حتى على القرن الثاني والثالث والرابع إلى وقتنا هذا كما يفعل الناس يحتجون بإجماعات من القرن الأول والثاني، هذا معنى قوله وفي أي عصر كان. وقوله ولا يشترط انقراض العصر هنا، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، اختلف العلماء في هذا على قولين، هل يشترط موت أهل الإجماع قبل أن يكون الإجماع حجة، أو أنه حجة إذا أجمعوا، عندنا مثلا 1000 عالم كما ضربنا المثال ثم أجمعوا على حكم، بعضهم يقول لا يكون حجة حتى يموت 1000 وهم على هذا القول، فهمنا هذا القول يا أخوان، لا بد أن يموت 1000 جميعا وهم يقولون بهذا القول، فإذا ماتوا جميعا صار حجة على من بعدهم من الأحياء، هذا قول. القول الثاني أنه لا يشترط انقراض، فهو حجة على فهو حجة ولو لم ينقرض، وهذا هو الذي اختاره المصنف، وهو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، لأنه لا يشترط انقراض عصر العلماء الذين أجمعوا، وذلك لحصول الحجية في إجماعهم. الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا صار سبيلا للمؤمنين، فلا يجوز أن يكون غيره بعد ذلك سبيلا لغيرهم. ومن تعليلهم في تصحيح ما اختاره المصنف انه لا يشترط انقراض العصر في تصحيح الاجماع، يقولون انه لا يتصور حالة الانقراض، لانه اذا اجمع 1000 عالم قد يولد عالم وخلال مثلا 15 سنة يطلع عالم ولو انه 15 او 20، ويبقى من اصحاب من الطبقة الاولى كم؟ هذا عمر 60 من عمر 50 باقي، ثم ولد هذا العالم ونشأ وتعلم وبلغ 20 وصار من أهل الاجتهاد، وكانوا يفتون في 20 و25 رحمة الله تعالى عليه، فإذا من قرر هذا باقي الآن، يعني هذا موجود وهذا موجود، فإذا جاء هذا وقال أنا أرى غير هذا الرأي أفسد إجماعه. فيقول العلماء في تعليل ذلك انه لا يتصور حالة الانقراض، لان كلما مضى جيل من العلماء ولد جيل جديد، فلهذا لا يشترط الانقراض، بمجرد ما يجتمعون على قول يكون حجة عليهم وعلى هذا المولود الجديد، بخلاف من قال ان الانقراض شرط فانه عليه ارادات. لكن ما حجة من قال يشترط انقراض على العصر أن يموتون أو أن حتى يكون إجماعهم حجة؟ يقولون أنهم قد يرجعون قبل الموت ولا تدري أنه رجع ويتفرقون، فلا بد أن يموتوا حتى يتحقق حصول الإجماع منهم. ولهذا قال المصنف فإن قلنا، لو قلنا بأن انقراض أهل العصر شرط، قال يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، هذا معناه. ولو قلنا بأن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع، فيقول يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، لأنه ما انقرض، هل وجد الآن ولا انقرض إلى الآن، وهذا الحقيقة عشر، فلهذا ذهب جماهير الأصوليين لعدم اختيار، لأنهم يتوالدون ويتكاثرون ويأتي العلماء بعد العلماء، فلا تقع حجية للإجماع بهذا الشيء. يقول المصنف رحمه الله ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، فرض أنهم أجمعوا فيقول يجوز أن يرجعوا، هذا كله من آثار اشتراط الانقراض، لو قلنا بأنه يشترط انقراض أهل العصر فلو أنهم رجعوا عن قولهم ما كان حجة، احنا قلنا في القول الاول هو الراجح، مجرد ما يتحقق الاجماع ويتحقق قول مجموعة المجتهدين في هذا العصر على قول معين صار حجة عليهم وعلى غيرهم. لكن الاخر الذي يقول يشترط الانقراض فانه لهم ان يرجعوا عنه، لانه يشترط الانقراض وقد رجعوا عن قولهم قبل انقراضهم ووفاتهم. يعني لا تقلقون كثيرا في هذه المسائل، لأنه لو بحثت فيها عن تطبيق لم تجده. هذه المسائل النادرة التي يعني يشققها الوصوليون، ولو بحثوا عنها ما وجدوا لها مثالا. ولهذا أنا بحثت من مجموعة مراجع كتب الوصول لأجل مثالا معينا في مسألة معينة ثبت فيها الإجماع بإجماع أهل العصر، فكان أهل هذا العصر يرون الصلاة ولكن لا يرونه في ولادة عالم أو في حياته، ما وجدت ذلك. يقول رحمه الله ذكر بعض صور الإجماع، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنه. إذن هذه صور الإجماع: الأول بالقول أن يقولوا جميعا، الثاني أن يفعلوا جميعا فعل فقط، الثالث أن يقول بعضهم ولا يفعلون، ويفعل بعضهم ولا يقولون. هذا كله من صور الإجماع. الصورة الرابعة بانتشار القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه، أن تأتي إلى محضر من العلماء ثم يقول القول، خاصة إذا كانوا في مكان محصور، ثم ينتشر عنه ولا ينكره العلماء والفقهاء والمجتهدون كان إجماعا. وهذا في خلاف الإجماع السكوتي، وكثير من الفقهاء لا يعتبرون الإجماع السكوتي. لا بد أن يعرف نطق كل واحد منهم أو فعله، يعني يصدر منه فعل أو قول. هناك مسائل متعلقة بالإجماع: هل يشترط أن يكون الإجماع مستندا من الكتاب والسنة، أي دليل، سواء قلنا من الكتاب أو السنة أو القياس؟ ما يقول أو الإجماع، لأنه نتكلم عن الإجماع. هل يشترط إذا أراد أن يجمع العلماء على شيء أن يكون مستند على نص من الكتاب أو السنة أو القياس؟ في خلاف بين الأصوليين، والراجح أنه شرط، فالإجماع لا يكون إلا عن دليل، لكن الخلاف في فهم هذا الدليل. كيف تفهم هذا الدليل؟ أجمع العلماء على أن فهمه على هذه الصورة. مسألة أخرى: من يحكي الإجماع؟ يقول لا يحكيه إلا العارف بأقوال العلماء، العارف بزمان، عارف بأمكنتهم، عارف بأقوالهم، فهذا هو الذي يحكي الإجماع. وبالجملة أيضا لو أردنا أن نرجع للكلام على حجية الإجماع بالصيغة التي يطرحها كثير من الأصوليين فهي محل نزاع بين أهلهم، أي في أصل الإجماع، في أصل الإجماع الأصولي فيه نزاع الذي ينظره الأصوليون بهذه الطريقة. يعني هناك من أراح في هذه المسألة كابن تيمية رحمه الله، يقول الإجماع هو إجماع الصحابة، فما يدخل في انفراد العصر ويدخل في أشياء كثيرة في هذا المقام، إلا في بعض المسائل في انفراد أهل العصر أو وجود مخالف بعد ذلك، في مسائل مثل بيع أمهات الأولاد اختلف العلماء هل مخالفة علي بعد إجماع الصحابة على ذلك واتفاقهم هل يكون نقضا للإجماع أو لا يكون؟ هذه المسائل التي ذكرها العلماء. ولهذا قال العلماء الإجماع بعضهم، الإجماع المعتبر إجماع الشيخين فقط أبو بكر وعمر، وبعضهم قال إجماع الصحابة، وبعضهم وهو ابن تيمية رحمه الله يقول إجماع الصحابة حين كانوا في المدينة قبل خلافة عثمان مجتمعين، يسهل أن تعرف آراءهم، عزمهم عمر ولم يسمح لهم بالانتشار في الآفاق إلا الولاة منهم، فكانوا باقين عند عمر رضي الله تعالى عنه يستشيرهم ويراجعهم. ولهذا نقول في الإجماع الذي غير إجماع الصحابة، وهذا الذي يفهم يقول الإمام أحمد رحمه الله، قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما أدراك، لأن الناس اختلفوا. كيف تقول بأن الناس أجمع؟ هذا أجمع بقوله وفعله، وأن تحصي العلماء، هذا يعني به الإجماعات المتأخرة التي بعد عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما في الرسالة: ولست أقول على الشافعي ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا أن لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. وكيف تقول إجماع إلا أن تعرف هذا الإجماع من خلال نطقهم وفعلهم؟ هذا كلام الشافعي رحمه الله. قال: وحكاه عمن قال، فلا يكون الإجماع إلا في أن نقول الظهر أربع وكتحريم الخمر، ها؟ يعني في القطعيات، معناه أنه كأنه يقول في غير القطعيات لأن لا يرد هنا، وهذا الحقيقة يراد على موضوع أصل الإجماع. هذا كلام الشافعي في الرسالة. وقال الشافعي نفسه في كتاب اجتماع العلم يقول: الحمد لله كثير في جملة من الفراغ التي لا يسعى أحدا جهلها، فذلك الإجماع هو الذي قلت فيه أجمع الناس، لم تجد حولك أحدا يقول لك ليس هذا في إجماع. فهذا الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروع. هذا كلام الشافعي. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه؟ يقول: شيخ الإسلام الإجماع متفق عليه بين علماء المسلمين من هذه الجملة، لكن ماذا تتفق تدعى الإجماع في القرن الرابع والخامس أو حتى القرن الثالث مثلا؟ يقول: الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيره في الجملة لا، هذا كلام شيخ الإسلام. وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة. ما تفتح لي بعد اتساع الناس، صار الناس من الأندلس إلى حدود الصين، ثم تقول أجمعت الأمة على هذا. وهذا الكلام كله صار بعد القرن الثاني، أتكلم على الوقت الحاضر، يعني انتشار المسلمين وانتشار العلماء كان هذا في القرن الثاني، بداية القرن الثاني. يقول: أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالب، أن يتعذر العلم بهذا الإجماع. ولهذا اختلف العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختلف في مسائل منها كإجماع التابعين على أحد قوله الصحابة، والإجماع الذي لم ينقلب عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغيره. وهذا الذي يقبل عليه قول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو خالف، والإجماعات المتأخرة، وأن الإجماع المنحصر هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقاء نفوسهم وصفاء قلوبهم ودقة أفهامهم ولمعاصرتهم لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا هو الإجماع القوي، إجماع الحجة، حتى وإن كان سكوتيا على الصحيح، فإنه إذا قال القول ثم انتشر ولم يرد له معارض كان إجماعا. وهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. عندنا قول الصحابة والأخبار، أيضا نوجهها إن شاء الله عز وجل للدرس القادم. يقول: لماذا لا يلبس الملتزمون المشايخ العقال؟ في عقال يا أخوان تقول لي إياه يا شيخ، ألبس يا شيخ، ما في مشكلة، هذه من العادة، ما حد يقول إنها حرام. وإن كان الحقيقة مرينا على وقت مقياس قبل 20 سنة يمكن أكثركم ما أدركها إلا يمكن الشيخ أنا وياه. العقال هذا عيب ونقص في التزام الإنسان، هذه حقيقة من العادات السيئة التي انتشرت عند الناس، ليس العقال، وإنما أن يوصف الإنسان لو يلبس عقال قالوا هذا خلاص ترك العلم وترك الدين، صارت عادة. والحقيقة أنا ودي أن الناس ينمون عليه حتى ألبس العقال، ما في مشكلة، لكن صارت من عادات الناس التي لا نقول بأنها مربوطة بالعلم أو بغير العلم. بينما في بعض البلدان مثلا العكس، في مثلا في الكويت علامة الالتزام هو لبس العقال، إذا شافوا الإنسان ما يلبس العقال قالوا هذا لك عليه، صحيح لعادة ماضي عند الناس. بينما هنا بالعكس عندهم في وقت من الأوقات، والآن لا شيء فيه، قصدي عرفنا ولا شرعا من الجنه. يقول من توضا ولم يمسح اذنه. الصحيح ان مسح الاذن انه سنه، وفي الحديث الاذنان من الراس. يقول حديث انه قال طهور ان شاء الله، وفي الحديث الاخر قال اذا دعا احدكم فليجزم، طبعا حديث فليعزم المساله ويقول فليجزم ولا يقول اللهم اغفر لي ان شئت فان الله لا مغفر له. صحيح، لا اعلم، احتاج ان اراجع كلام اهل العلم للجمع بين الحديثين. اذا امكن الجمع بين النصين باكثر من وجه، كيف يتم الاختيار؟ بالاقوى، بالأقوى من هذه الأوجه، وأحيانا بها كلها، يعني مثل ما رجعنا في حديث ميمونة بأن روته ميمونة وهي العروس، ورواها أبو رافع وهو الرسول، وابن عباس صغير على وجه آخر، وهكذا. نعم، هناك من جمع بينهم نفسه الذكر بشهوة وبغير الشهوة. أنا ما أعرف دليل على التفريق بينهم بشهوة وبغير شهوة، لكن صحيح أن الشهوة مظنة للنزول المري الناقض للوضوء، لكن إذا نزل انتقض وضوءه. لو ما نزل، لو مس بشهوة وما انتقض وما نزل شيء، لكن انتقض وضوءه. الله أعلم. يقول ما قولكم بمن يقول ليس هناك خلاف في أصول الدين بين أهل السنة وشيعة اليوم؟ هذا من أعجب الأقوال. هذا نعم، يعني الرافضة هي ملة وديانة، أن تأتي إلى الزيدية مثلا، وتأتي حتى إلى الإباضية، تجد أن فقههم فقه السنة والجماعة، جمع القضية بين فقه الشافعي وفقه أبي حنيفة، والزيدية حنفية في الفقه، يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ عليهم الطعن بمعاوية. هذا مأخذ كبير، لا نقول أنه مبرر وصحيح. خرج منهم علماء أفذاذ مثل الإمام محمد بن إبراهيم الوزير مرتضى اليماني، صالح بن مهدي المقبري، والصنعاني والشوكاني، ولا زال السنة يخالطونهم ويتزوجون منهم ويصلون مع بعضهم البعض. بينما تفتح كتب الرافضة ما تجد كلام الصحابة ولا كلام العلماء ولا أحاديث أهل السنة، كان دين آخر. وهذا لا يعني أن نقول الزيدية أيضا معتقدات الصحابة وما عليه الأباضية من الصحيح، لكن هناك من تقول بأنهم من أهل السنة في الجملة لكن عندهم معتقدات خاصة. وبينما هذه صارت ديانة وملة مختلفة في طريقتها ووصولها. نعم، حصل صور من إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي هذا الإجماع، وبعضهم يجعل له مثالا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي حين قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، وبعضهم يطعن في هذا الإجماع. يقول لماذا لا يحمل النهي عن صوم ما قبل رمضان على أنه إذا كان مقصودا بهذا الشيء، أما إذا كان الصيام من أجل التعبد في قيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله فليس المراد؟ هذا يحتاج إلى دليل أو قرينة من الشريعة تدل على هذا الكلام، ولا أعرف أي قرينة تدل عليه. ما فائدة الإجماع حيث أنه لا يكون إلا عن دليل من كتاب السنة؟ سؤال جيد، ألا يكفي الدليل؟ نعم، لكن فهم الدليل، يعني في هذا العصر اختلف أفهام العلماء في الدليل، فتناقشوا وتباحثوا وأجمعوا، صار المفهوم من هذا الدليل هو الفهم رقم واحد وليس الفهم رقم اثنين. هذا فائدة، وإلا الإجماع على النص القطعي لا نحتاج إليه، لا نحتاج إلى الإجماع، لأن النص القطعي يكفي في هذا. يقول إذا وقعت جنابة على فراشي فهل يحل لي قراءة الكتب الدينية؟ نعم، الجنابة إذا قصدت المني مع الرجل فهو ليس بنجس في أصح القولين. فحوى الخطاب الذي يقع على الأخ هذا هو في دلالة المفاهيم مفهوم المخالف يسمونه دلالة الفحوى. ما رأيكم بكتاب حاشية ما هو باب على شرح الورقات اسمها لكرم يقول لو تعارض نصان وكان ثم قرين على النسخ اما بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم اما تصريح النبي على النسخ هذا واضح كنت نهايتكم هذا واضح ما في خلاف مو بهذا الكلام هذا في الترجيح او معرفة التاريخ هذا يقدم على الجمع. نعم يعني مثلا هذا فكرة جيد من زميلنا وهي احيانا يستدلون على التقدم والتأخر بان يقولون ان نص الإباحة مبقٍ على القصر والتحريم ناقل من الأصل هذا يدلنا على أن التحريم كان سابقا للإباحة لاحقا للإباحة. مثل ورخص في الحجامة ما في دليل على التاريخ هنا في دليل ها في دليل على التاريخ تقريبا نتكلم على القراءة في دليل على التاريخ معناه فيه عزيمة على أن الحجامة أنها ممنوعة وأنها تفطر. فلما جاء في حديث أبي سعيد وغيره دارقطني السنن قال ورخص في الحجامة معناها أنه كان فيه منع فدل على أن آخر الأمرين هو أن الحجامة لا تفطر. هذا قول الجمهور وهو أرجع القولين. ألا يمكن أن يقال أن صيام جميع شعبان خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. هذا سؤال جيد وذكرني بمذهب الشوكاني بالتعارض. يقول لا تعارض. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإن كان ليس وارد الحديث موضوع شعبان يقول إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأمر أمته بشيء أو نهاهم عن شيء ثم فعله أو أمرهم بشيء ثم تركه فيقول الأمر والنهي العامان للأمة لا يعارضان الفعل والترك الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فادعى رحمه الله أن كل قول أن كل فعل يخالف النهي وكل ترك يخالف الأمر فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وريح دماغه. لكن هذا القول مرجوح وليس عليه جماهير الأئمة ولهذا إذا قرأت نهي الأوصاف فانتبه لهذا القول هو مرجوح. يقول والقول والأمر العام للأمة لا يعارض الهدي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول للشوكاني ما الدليل على كلمة الخاص أن تقول الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول الأصل في ترك هو فعل أنه عام للأمة فإذا تعارض فلا بد أن تتطلب أسباب الجمع ثم النسخ ثم الترجع. ولهذا ذهب الشوكاني رحمه الله يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي أوقات النهي. قال ماذا يفعل؟ قال يبقى واقف. هذا قول الشوكاني لا يقل لأن الصلاة لأن صحيح المسجد واجب عنده والنهي هنا في الصلاة بعد العصر محرم فيقول يبقى واقع لأن قلنا يصلي فهو مخالف النهي وهكذا. إذا أجمع الأئمة الأربعة على حكم وخالف الظاهر هل يعتبر فرقا للإجماع؟ لا ليس قول الأئمة الأربعة إجماعا ليس هو الإجماع هو إجماع الأئمة الأربعة ما يسمى إجماعا أصوليا شرعيا. هل ورد عن المتقدمين قول ينقض الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلماء عن نجاسة الدم إن لم يكن هناك قول لهم وأن الإجماع صحيح؟ يحتاج إلى إثبات حكاية الإجماع. يعني ما الذي حكى الإجماع؟ الإجماع على سكوت فلا ينطبق عليه والله أعلم الإجماع الذي يحكيه الناس أجمع الناس ما حد قال أجمع من, من, من, من التابعين عن الصحابة أو من تابع التابعين عن التابعين وهكذا. لهذا الأقرب أن الدم ليس بنجس. ما صح حديث كفى ببارقة السيوف عند كل فتنة حديث مشهور لكن لا يحضر الآن لأن نرجع إليه إن شاء الله. إذا لم يفهم الطالب بعض الأبواب فما العمل؟ ذكرنا هذا وهي قاعدة عظيمة علمها مشايخنا أنك إذا أشكى عليك شيء وأنت تستمع الدرس أو الشريط أو تقرأ الكتاب لا تفضل منه ولا من الدرس. لا يلزم الإنسان يفهم كل الدرس، يكفي أن يعرف 70% 80%، والذي لا يعرفه يدونه عنده حتى يسأل وحتى يراجع وحتى يأتي وقتنا. وأما الإنسان يقرأ شيء في الكتاب ثم يضيق صدره منه ثم يدع، هذا شأن كثير من طلاب العلم، هذا من أخطاء الشائعة في الطلب. يقول هل يمكن القول بأن حديث أسرة ناسخ لحديث طلق حيث أن طلق متقدم في بداية الإسلام؟ ما يمكن الجمع، ما نقول حتى لو عرفنا التاريخ ويمكن الجمع، ما نلجأ إلى النسخ، النسخ إهمال لأحد النصين، بينما الجمع هو إعمال للنصين. يقول لماذا لا يلجأ لقاعدة شيخ الإسلام أن يقدم العموم المحفوظ على غير المحفوظ؟ يعني هذه يختلف اختلاف كل مسألة، فلو ذكر الأخ مثالا لا يعني أمكن مناقشة قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ذكر شيخ الإسلام الفتاوى أن السلم جاء على وفق القياس ليس كما يظنه بعض الفقهاء. نعم، إنما تعرضنا لهذا هو على القياس. ويرى الخطاب وابن القيم أن حديث حكيم بن حزام يتجه النهي عن بيع ما لا يملك إلا عيان ليس في الموصوف في الذمة، هذا صحيح. قلنا الموصوف في الذمة سلما إذا انطبقت شروط السلم، فتخص بحكم السلم وهو الجواز، ننتهي إلى الجواز في السلم فقط خاص، إذا كان موصوفا مطلقا في الذمة غير محدد، وإن كان محددا صار بيعا يطبق عليه شروط البيع. هل يمكن الجمع بين حديث النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم او يومين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه وان القول مقدم على الفعل؟ ايضا هذا عند التساوي من كل وجه، نعم نقول القول مقدم على الفعل عند التساوي من كل وجه، لكن لما يتعذر الجمع فلا نقول بتقديم القول على الفعل. هل يعتبر الاجماع في هذا العصر بحكم انتشار وسائل الاعلام؟ لا، لا يمكن ان نقول، الحمد لله الشريعه استقرت، فنحن نحتاج الى اجماع الناس في الوقت الحاضر، واصول الدين والقواطع كما قال الشافعي اجمعت على دلت على نصوص صريحه واجمعت عليها، فلا نحتاج الى اجماعات لان مسائل اجتهاديه، فلو قال احد بقول مثلا وقال اخر بقول اخر فما الضيق في ذلك ان يختلف المجتهدون؟ ولكن ان تحقق الاجماع لو تحقق قلنا به، ولا يتحقق والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.

هذا فيه اثمان سيف. Thank you.